كيف تخرج الزكاة مما يأتي؟ أموال التي في ذمة الغير كالديون ولم أستلمها ومضى على بعضها 4 سنوات فأكثر. إذا كانت الديون على أهلها متى طلبتها أخذتها، فعليك أن تزكيها كل عام بهذا الشرط. كانت على أهلها باذلين متى أردت أخذها سلموا هذا، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكيها كل عام. أما إن كانت الديون ناس معسرين أو مماطلين ما يحصل المال إلا بتعب كبير، إذا أردته لا يعطوا لك إياه إلا بتعب ومتابعة ونحو ذلك، فإنه لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في هذه الأموال، لأنها ليست في قبضتك وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلا، وإن زكيت عنها عاما واحدا كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب، وإن الواجب أن تزكي عنها مستقبلا إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياها. فالحاصل أن الأموال أن المدينين أقسام ثلاثة، مليء فاذل، هذا عليك أن تؤدي زكاة المال الذي عندك لأنه كالأمانة. الثاني مدين معسر، هذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه له وحتى يحول عليه الحول بعد قبضه. الثالث مدين مماطل لا يحصل منه المال إلا بالتعب والمتابعة، فهذا لا يحكم على المال الذي عنده بأنه كالمال الذي عندك، لا، لا تلزمك زكاة حتى تقبضه، لأن بعض المماطلين قد يكون أشد من المعسرين وما عنده أبعد مما عند المعسرين. نعم. أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من 2 سنين وهل تجب الزكاة فيها علي أو على أهلها؟ أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، هذه أموال ليست أمواله، أمواله في الذمة. أما في ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف وبالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حل عليها الحول. أما الديون التي في ذمة الناس هذه زكاتها عليك إن كنت مؤسرا وباذلا، وإن كنت معسرا أو مماطلا فلا زكاة عليهم كما تقدم. أموالي الموضوعة في البنوك فيها الزكاة، فيها المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك فالأمانة. نعم. عليك أن تزكيه لأنك متى طلبته. زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين ونحوها، هذه فيها تفصيل. إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها كل حول حسب القيمة، الآن ورخصة، إن غلت زكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول. إذا كانت للبيع للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير، لا للتجارة والبيع، بل للسكن أو للتأجير، أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكى الأجرة إذا حال عليها الحول. زكاة الأموال المتفرقة الموجودة في الدكان فيها تفصيل، الذي في الدكان لقصد البيع يزكى، والذي في الدكان الفراش والكنب والآلات التي تبقى في الدكان تستعمل محتاج إليها هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة. على من تجب زكاة الشيء المرهون؟ المرهون فيه تفصيل. نعم. إن كان المرهون نقود رهنتها عنده فعليك زكاة لأنك أمانة، رهن أمانة، فإن كان الذي عنده عروض أرض مرهونة وأنت عددتها للتجارة أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة، فإن كنت عددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاة، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فيها للسكن أو للتأجير فهذه ليست فيها زكاة كما تقدم التفصيل.